يعني اجهر لاني اصبحت اصم الان. انت بتقول عايز تقول ايه؟ فده ايه؟ قاموا عملوا في ايه؟ قتلوه. فلما ذهب الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احدهما استعمل الرخصه ليتقيه خلاص، واحدهما صدع بالحق. يقول اثنين منزله بس اللي صدع بالحق طبعا يبقى ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك السبب ان اللي صدع بالحق ان اللي استعمل الرخصه كفر بلسانه وامن قلبه، واللي صدع بالحق امن لسانه وامن قلبه. هنا بقى العلماء قاعدوا يبحثوا في الإكراه. إلا من أكره وقلبه مطمئن. ما لم أكر يبقى فيه. وإحنا رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إلا أن العلماء فصلوا ما يكره عليه الإنسان. قد يكره الإنسان على أمر ذاتي فيه من الممكن لمسلم أن يأتيه. واحد يكرهه انه ما شربتش الخمر هقتلك او اعذبك عذاب، وهو ما يحتملش العذاب. اشرب الخمر، كل الايه؟ كل لحم الخنزير. يقول لك يجب عليه في هذا الوقت ان ياكله، لان من المسلمين من يعصي. طيب فان قال له اكفر هتزيده بالقتل او بالعذاب الالم، قال له اكفر، قال له يبقى هو المخير، يعني يستعمل الرخصة في التقية يا يسلط ويصدع بالايه؟ ويصدع بالحق. قال له طب فان كان هناك حق اكره على حق يتعلق بالغير. قام قال لك زي ايه؟ يفرض انه قال له اقتل فلانا او اقتله. هنا ملوش انه ايه؟ يقول له لا اقتلني. ليه؟ قال له لانه لو قتل، لو قتل واحد يبقى يقتل قصاصا ولا ما يقتلش؟ تبقى قد بعضه. لا ما يقتلش. من كفر بالله من بعد إيمانه. وبعدين قبل السسر قبل ما يجيب الخبر، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. يبقى يقول إيه؟ من شرح بالكفر أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لا يحف، ومن شرح إيه؟ بالكفر صدره يبقى له إيه؟ ده عليه غضب من الله. يبقى الثاني المقابل إيه؟ يبقى معرفش غضب من مين؟ من الله.